وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ مقرنين في الأصفاد وخذ بيدك فضة تضرب به ولا تحنث فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. حق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن ولتعلمن نبأه بعد حين.